هزاني الشوق لأهل الحجرات، لبيوت الأمهات الطاهرات، لم تزل في طيبة الخير لها من رسول الله أزكى البركات. عندما واجهتها نلت المنى، وانتشى القلب بطيب النفحات، بسلام خافت أرسله وفؤاد صادح بالصلوات، وفؤاد صادح بالصلوات. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفع عيسى عليه السلام إلى السماء روحا وجسدا، وبقي أتباعه وحواريوه وأنصاره ومن آمن به هم القلة في وسط اليهود المتكبرون المتسلطون. جزء من النصارى، جزء من أتباع عيسى عليه السلام، رأى أو علم وآمن أنه قد رفع إلى السماء، وجزء منهم ظن أنه قد صلب وشبه عليهم. وهنا بداية الخلاف في النصارى. أتباع عيسى عليه السلام بدأوا ينتشرون في الأرض يبلغون دين الله كما وصاهم عيسى عليه السلام، ولصلاحهم وإيمانهم وتقواهم أجر الله عز وجل على أيديهم كرامات وهم يبلغون دين الله. فكان الكثير منهم إذا دعا للمريض شفي بإذن الله عز وجل، وإذا مسح عليه رد الله عز وجل عليه عافيته، فكان سبباً لإيمان الناس بهم. أما اليهود فإنهم لم يقبلوا، فآذوا أتباع عيسى عليه السلام. كم قتلوا منهم، كم آذوا منهم، كم عارضوا منهم واضطهدوهم. حتى جاء رجل من اليهود اسمه شاول، كان شديد الأذى على أتباع عيسى عليه السلام، كان يؤذيهم وكان يشتد عليهم بالأذى. وفجأة هذا الرجل القوي فصيح اللسان الخطيب المتكلم استيقظ من نومه، فجاء لأصحابه ومن حوله وقال لهم: لقد آمنت بعيسى واتبعت دينه. صارت صدمة بين الناس، عند اليهود وعند النصارى. شاول، أنت العدو اللدود للنصارى، تؤمن بدينهم؟ قال: نعم. قالوا: كيف؟ ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ قال: جاءني عيسى بنفسه وكلمني فآمنت به. هل هو صادق؟ هل هو كاذب؟ العلم فيه عند الله عز وجل. وفعلا شاول بدأ ليس فقط باعتناق دين النصارى بل بالدعوة إليه أيضا، وكان قويا وكان جلدا، وكان يسافر في الأمصار يدعو لدين النصرانية، وغير اسمه من شاول إلى بولس. وكان النصارى، مع أن منهم من رأى عيسى ومن الحواريين، كانوا يمشون خلفه، خلف بولس، حتى سموه بولس القديس، بل سموه بولس الرسول، لأنه كما كان يدعي أنه يوحى إليه وأن عيسى يأتيه مباشرة ويكلمه. سار في مشارق الأرض ومغاربها يدعو وينشر دين النصرانية، وقال لأتباعه من النصارى: اتركوا اليهود، اليهود معارضون، هم أبناء عمنا، هم منافسون، لن يدخل كثير منهم في ديننا، لنذهب إلى الوثنيين، إلى اليونان. وفعلا بدأ يدعو إلى دين النصرانية بين الوثنيين، وكان يقول لهم بولس: الوثني لما يدخل في دين النصارى لا تمنعوه من كل شيء، خلوا بعض دينا ما في مشكلة، بعض الوثنية لن تضرنا. وأخذ يتساهل في إدخال الوثنية إلى ذلك الدين النصراني. شوف شلون بدأت الوثنية تدخل في الدين النصراني. وبولس رجل اشتهر صيته في الناس، بل بدأ يكتب أسفارا ويلحقونها بالإنجيل، والإنجيل أصلا جاء مصدقا للتوراة. وبدأ النصارى يلحقون كلام بولس المحرف إلى الإنجيل، بل تعددت الأناجيل وصارت بدل الإنجيل أربعة. بدأ الأتباع يكتبون شيئا من كلام الله عز وجل ويلحقون به شيئا من غيره. اليهود بدأوا يحرفون وبدأوا يطعنون في الأنبياء. تخيل، الأنبياء طعنوا بهم ووضعوه في التوراة، ما تركوا حتى يعقوب إسرائيل. يعقوب عليه السلام زعموا فيه ما زعموا، ولوط عليه السلام، وإبراهيم الخليل، وغيرهم من الأنبياء. وكذلك النصارى تعددت أناجيلهم، بل واختلفت، كل أنجيل يختلف عن الثاني، وأزالوا منه البشارات بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، فضاع الدين بين الناس، ودخلت الوثنية إلى دين النصارى. حتى جاء الروم وبدأوا يضطهدون. يضطهدون من؟ اليهود والنصارى. وبدأت تتوالى الهجرات، هجرات اليهود والنصارى إلى أين؟ إلى جزيرة العرب وإلى غيرها. وصل اليهود إلى اليمن واستوطن بعضهم فيها، ووصل بعضهم إلى يثرب المدينة وجلسوا فيها، ووصل بعضهم إلى خيبر واستوطنوها، وبعضهم إلى فدك، وبعضهم هنا وهناك. انتشر اليهود وكذلك النصارى، بدأوا ينتشرون في جزيرة العرب. أما اليمن فصار فيها نصارى كثيرون، نجران والحيرة، وكذلك المناطق الساحلية، وكذلك بجهة عمان وساحل الخليج انتشر الكثير من النصارى. جنوب العراق، المناذرة والغساسنة، بدأ النصارى ينتشرون، واليهود كذلك ينتشرون. حتى مكة، حتى مكة وصلها بعض أهل الكتاب كعبيد الله بن جحش وورقة ابن نوفل. وبدأ التحريف في دين النصارى ينتشر أكثر فأكثر، لين جاء بعد 300 سنة تقريبا الروم نفسها دخلت في دين النصرانية. الآن بدأت القوة لذلك الدين، ووصل النصارى إلى الحبشة، فصار الحبشة اعتنقوا دين النصارى، وبدأ صراع بين فارس والروم في اليمن. الحبشة تدخل إلى اليمن فتصير اليمن نصرانية، تجي فارس تقاتل النصارى مع أهل اليمن ويطردونها مرة أخرى، وصار صراع الفرس والروم في ذلك المكان وكذلك في الشام. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولما دخل التحريف ودخلت الوثنية إلى دين النصارى، وصار بعضهم يزعم أن عيسى ابن الله، وبعضهم يزعم أنه ثالث ثلاثة، وبعضهم يزعم أن عيسى هو الله، جاء الأحبار والرهبان، خلاص الدين ضاع. بدأوا يستغلون الأتباع، الأحبار والرهبان، ويستفيدون منهم لتحصيل أموال وشهوات. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. صارت الأحبار والرهبان إذا قالت لهم حلال صار حلال، وإذا قالت لهم حرام صار حرام. الناس صاروا أتباع خلاص، ما يهمهم دين الله عز وجل، يهمهم الراهب وهذا العالم إيش يقول لهم. قال لهم حلال صار حلال، وقال لهم حرام صار حرام. وبدأت الأحبار والرهبان يتلاعبون بدين الله عز وجل. إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. تخيل هذه الجزيرة العربية الحين النصارى واليهود انتشروا فيها بدينهم المحرف، لكن السؤال وين العرب؟ شنو كان دينهم في ذلك الزمان؟ وماذا كانوا يعتنقون من دين؟ صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. هزني الشوق لأهل الحجرات. أما العرب في تلك الجزيرة فكانوا في بادئ الأمر على دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، الحنيفية السمحة، ثم على دين إسماعيل ابنه، وظلوا على هذه الحال قرونا طويلة متمسكين بدين إبراهيم وابنه إسماعيل، وظلت ذرية إسماعيل العرب المستعربة في قريش تدير ذلك البيت وشؤونه، والعرب يحجون البيت ويزورونه ويوحدون الله عز وجل. ظلوا على هذه الحال قرونا طويلة عديدة لا ينحرفون عن التوحيد وعن الإيمان، بالرغم مما حصل في غيرهم من الأمم، حتى جاء رجل من خزاعة وكان سيدا في قريش اسمه عمرو بن لحي، سافر إلى الشام مرة. لما ذهب إلى الشام رآهم يعبدون أصناما وأوثانا، فسألهم ما هذا الذي تفعلون؟ قالوا هذه أصنام نستنصر بها فتنصرنا، ونستمطرها فتمطرنا. لما ينقطع المطر نطلعها وندعوها فينزل المطر، والعرب يبون مطر، وإذا صارت حروب بها نستنجد فننتصر. قال أتأذنون لي أن أخذ واحدا منها إلى العرب؟ قالوا نعم. فأعطوه صنما اسمه هبل. تخيل الحين الجزيرة العربية، العرب متمسكين بالتوحيد وظلوا قرون على هذا التوحيد، حتى جاء هذا الرجل عمرو بن لحي شايل معه هذا الصنم اللي اسمه هبل. وين موديه؟ موديه مكة. لما وصل إلى مكة اجتمعت قريش، ما هذا يا عمرو؟ قال هذا صنم يفعلون معه كذا وكذا، وينصرهم ويمطرهم ويفعل لهم ويشفي مرضاهم. قالوا وما أنت فاعل؟ قال أضعه هنا. فبدأت المعارضة من بعض الناس، لكنه كان سيدا في قومه وله القوة وله المكانة، فأرغمهم وأقنعهم بها فوضع ذلك الصنم. ومرت الأيام فرأى رؤيا من الجن، الشياطين جاءت عمرو بن لحي، دام أنه بدأ بالشرك يدخل في جزيرة العرب نكمل معه. فأرته الشياطين رؤيا أن في مكان كذا في جدة تحت الأرض مدفون 5 أصنام. ما هذه الأصنام؟ أصنام قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هذه الأصنام موجودة. وين موجودة؟ في مكان مدفون في جدة. استيقظ من نومه فذهب وحفر، فإذا به يجد الأصنام 5 التي ربما هي نفسها أو غيرها، 5 أصنام جاء مسرعا بها إلى قريش. فقال لهم هذه الأصنام التي كانت تعبد في زمن نوح النبي الذي كنا نسمع به، هذه الأصنام التي كانت في زمنه، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. ولما جاءت القبائل إلى الحج كل قبيلة كانت تأخذ صنم من هذه الأصنام وتذهب به إلى قومها لتعبده من دون الله. شوف الشرك شلون بدأ ينتشر في جزيرة العرب. أما ود فأخذته دومة الجندل من أرض الشام، أما سواع فأخذته هذيل إلى منطقة الحجاز وأخذت تعبده من دون الله، أما يغوث فقد أخذته بنو غطيف من بني مراد عند سبأ أو هوازن. أصنام تنتشر. وجاء يعوق فأخذته همدان من أرض اليمن، شوف الشمال والجنوب والمشرق والمغرب، وكذلك نسر، فكان من نصيب حمير التي أخذت تعبده من دون الله. وجاء أهل الطائف وقالوا نصنع صنما لأنفسنا. أي صنم هذا؟ قالوا سنصنع صنم اسمه اللات. صنعوا له بيتا وصنما وأخذ يعبد من دون الله. أما قريش فكان لها صنمان تعتبرهما أعظم صنمين، هبل وضعته داخل الكعبة، وهذا هبل كان مخصصا للاستقسام بالقداح، بالأزلام والقداح، تستشيره وتأخذ رأيه. أما العزة فوضعته في وادي نخلة وبنت عليه بنيانا وجعلت له سادنا، وكان الناس يقربون إليه القرابين، وكان هذا الصنم يسمع له صوت من الشياطين. أما أهل الساحل وكذلك الأوس والخزرج فصنعوا له صنما سموه مناة. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. بدأت الأصنام تنتشر في جزيرة العرب من رجل واحد، رجل مبشر بجهنم يطوف على أمعائه يحترق في نار جهنم خالدا مخلدا. تخيل، هو السبب وهو المنسن عبادة غير الله في جزيرة العرب وجزيرة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل التي نشر فيها التوحيد. أول من دمر التوحيد عمرو بن لحي، حتى جاء رجل وامرأة يوم من الأيام من جرهم على حين غفلة من الناس، دخل في الكعبة رجل اسمه إساف وامرأة اسمها نائلة، دخل في الكعبة يوم من الأيام ففجر فيه في الكعبة وعمل الزنا والعياذ بالله. فما استيقظ الناس صباحا إلا ووجدوا إساف ونائلة قد مسخهم الله عز وجل حجارة، صاروا صنمين، إساف صنم ونائلة صنم، عقوبة من الله لأنهما فعل الفاحشة في بيت الله عز وجل. ما تجرأ أحد قبلهما على هذا الفعل. فأخذت قريش هذين الصنمين ووضعتهما خارج الكعبة ليعتبر الناس أن ما أحد يتجرأ ويفعل هذا الفعل داخل الكعبة. شوفوا الرب ماذا فعل بهما. تدرون مع مرور السنين شنو صار؟ عبد الصنمان من دون الله، إساف ونائلة، تخيلوا. وأخذ هذان الصنمان ووضع عند الصفا والمروة، فصار الناس هم يسعون بين الصفا والمروة يعبدونهما من دون الله، وانتشرت الأصنام في جزيرة العرب. لم تعبد الأصنام فقط، حتى النار قدست، أخذوها من زردشت من الفرس، حتى الكواكب من الصابية عبدت، وعبد الشعرى ذلك الكوكب عبد من دون الله عز وجل. وانتشرت الكهانة والسحر والعرافة في جزيرة العرب، حتى كان الناس يسألون العرافين والكهنة. بل كانت هناك وديان يظن العرب أن هذا الوادي له سيد، هذا الوادي سيده من الجن فلان، يعتبرون هذا الوادي له سيد من الجن، تخيلوا، وهذا الوادي له سيد من الجن، وهذا الوادي له سيد من الجن. فإذا مر على الوادي أحدهم قبل ما يوصل للوادي شو يقول؟ أعوذ بسيد هذا الوادي من شر هذا الوادي. من يقصدون السيد؟ الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكانوا يأتون للأصنام، تخيلوا الجنون اللي في العرب اللي صار فيهم. خلاص الشيطان ما يبدأ مع الإنسان بالشرك فليس بعد الشرك ذنب، خلاص ما بعده أسهل. بدأوا يقربون لهذه الأصنام القرابين والذبائح، يذبحون لها من دون الله عز وجل، تخيل. ويقولون هذا لله بزعمهم، يذبحون ذبيحتين، يقولون هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، هذا حق الأصنام وهذا لله، لا هذا يصل إلى الله ولا هذا يصل إلى الله، كل يصل لغير الله عز وجل. وانتشر الشرك وبدأ الكفر يضرب أوتاده داخل جزيرة العرب، وبدأت البدع والخرافات، وصار بعض الناس إذا جاءه عشرة من الأولاد ينذر للأصنام أن يذبح واحد من عياله تقربا للأصنام، وإذا واحد من النوق عنده جاءت بعشرة من الإناث يجعلها سائبة ما حد يلمسها يشعرها يجعل لها علامة ويتركها، فجعلوا السائبة والبحيرة والوصيلة والحام يأتون بنوع من الإبل ما حد يلمسها. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الذكر إذا ولد ولدت منه ناقة عشرة من الإناث أو عشرة من الذكور حرموا هذا وحرموا هذا، بدأوا يحرمون ويفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. هكذا انتشر ذلك الشرك والضلال في جزيرة العرب مع وجود النصارى، جزء الأكثر منهم محرفون وجزء منهم بقوا على دين الله عز وجل. صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات، هزني الشوق لأهل الحجرات. العرب مع انتشار الشركيات في بلادهم وقبائلهم ومناطقهم جاءوا حتى للحج نفسه، الحج نفسه الذي بقي لقرون على مناسك إبراهيم عليه السلام وعلى ملة إبراهيم، بدأوا تغييره. حتى التلبية كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة، غيروها، قالوا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وبدأ حول الكعبة يبنون الأصنام تلو الأصنام حتى صارت بالمئات حول بيت الله الحرام. وجاء أهل قريش قالوا إحنا غير، إحنا أهل الحمص. شنو يعني أهل الحمص؟ قالوا لا لا لا، إحنا غير، إحنا ما نطلع برا الحرم، إحنا ما راح نروح عرفات، عرفات خارج الحرم، ما راح نوقف في عرفات، لا لا إحنا ما نروح هناك. مو بس كذي، بدأ يضحكون على الناس ويخدعونهم، يقولون لهم ما يصير تجون بثياب فيها ذنوب ولطخت بالمعاصي وبالنجاسات، تبون تطوفون فيها حول البيت ما يصير. قال الناس لهم عيل شو نسوي؟ قالوا لهم إما تستعيرون منا ثيابا، نحن أهل الحرم نعطيكم ثياب تطوفون فيها بفلوس، استغلوهم، أو تطوفون عرايا. وفعلا بعض الناس ما كان عنده فلوس وكان يطوفون حول البيت عرايا، لأن قريش ألزمتهم بهذا. شوف شلون لعبوا حتى بأركان الحج. وهكذا صار ما صار في تلك الجزيرة العربية، وبدأت الجاهلية تنتشر أكثر فأكثر. وصل الناس إلى الخمور فأباحوها، وانتشرت حوانيت الخمور في كل مكان، حتى كان الناس يتكلمون فيها ويفتخرون بالخمور في الأشعار، وسموا الخمر بأسماء عديدة، بل كان عيبا ألا يشرب أحدهم الخمر ولا يلعب الميسر والقمار. انتشر الميسر في كل مكان وصار عارا ألا يلعب الإنسان هذه اللعبة، بل كان الإنسان أحيانا ما عنده فلوس. شوف العرب وين وصلوا، أحيانا ما عنده فلوس يقامر به. تدرون شنو يقامر فيه؟ يقامر بأهله وكل ما يملك، حتى أهله حتى زوجته، يضعها رهان في ذلك القمار، وأحيانا تسلب منه زوجته، تخيل، بلعبة قمار. وبدأت العداوات وانتشرت البغضاء وبدأ القتال والصراع بين القبائل، حتى صارت حرب وتسمى حرب البسوس في تلك القرون. راح ضحيتها عدد لا يعرف قدره، وظلت الحرب 40 عاما، تخيل، بين العرب. وانتشر الأذى وانتشرت القسوة بين الناس، وأخذ بعضهم من بعض الربا وتعلموه من اليهود، فكان أحدهم يستعبد الثاني بفوائد الربا فتضاعف عليه شيئا فشيئا. كل هذه الفواحش انتشرت في جزيرة العرب، حتى الأعراب ما سلمت، وانتشر أنواع من الزنا لا حصر لها، بل كانت بعض النساء يضعون رايات والعياذ بالله على بيوتهن، فمن أرادهن أتى إليهن بمقابل هن البغايا، وكان الرجال يأتونهن حتى أن الأولاد يولدون لا يعرف من أبوهن. طبعا هذا جزء من النساء، لكن هناك جزء من النساء الشريفات الحرات اللواتي كن يأبين هذه الأعمال، بل أكرهت بعض الفتيات في ذلك الزمان إجبارا والعياذ بالله على الزنا. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. زنا، ربا، خمر، ميسر، انتشر مع انتشار الشرك ومع انتشار الخرافات في ذلك الزمان. أما المرأة ففي ذلك الزمن ما كانت لها قيمة، المرأة ما كانت لها قيمة، المرأة كانت تستعبد وتؤكل حقوقها، بل كانت تحرم إذا مات زوجها أو أبوها، تحرم من الورث، ما لها ميراث، وكانت تعضل، يطلقها الواحد 100 مرة، 100 مرة قبل ما تنتهي العدة يرجعها، مو على كيفها، ولا تستطيع حتى أن تفترق من زوج ظالم أو تتزوج رجلا صالح، ما تستطيع أن تفعل شيئا. بل أكثر من هذا، وصلت المرأة إلى أنها كانت تورث كالمتاع، وكان بعضهم والعياذ بالله في العرب خوفا من العار، وغيرة على تلك البنت، وخوفا من الفضيحة، من الفضيحة أن يفضح بها، كان إذا جاءته فتاة بنت قتلها في مهدها، فإما أن يحفر لها حفرة ويدفنها وهي حية، أو يرميها من شاهق من مكان مرتفع بعيد. وكانت بعض الفتيات تبلغ من العمر، أبوها يكون مسافر، تجيه بنت وليحن في سفر، يجي بعد 2-3-4 سنين يرجع يلقى بنته كبيرة عمرها 3-4 سنين 5 سنين، ومع هذا يقتلها وهي في هذا العمر. وإذا بشر أحدهم بالأنثى، هم يعرفون أول ما تولد يعرف ولد ولا بنت، فإذا بشر أنها بنت يسكر وجهه عشان ما حد يشوفه من الناس، خوف الفضيحة. تخيل، يعتبرون البنت عارا وفضيحة. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون، يتحمل تربيتها على ذل وهوان، أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. لك أن تتخيل تلك الجزيرة بما فيها من ظلم ووأد للفتيات، ترى حتى الأولاد ما سلموا، حتى الذكور ما سلموا، كان يدفن أحيانا الطفل الذكر، ليش؟ مو خوف العار، الولد خوف الفقر، يقول أنا من وين وأكله. وكان بعض العرب من أشرافهم يشتريهم، إذا شاف واحد يبي يؤد بنت أو ولد يفديه بالمال ويربيه عنده، وعرف بعض العرب بهذا الشرف. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. أبيك تتخيل الوضع، هذا الشرك، هذا الظلام، هذا الظلم، هذا الاضطهاد، خوف الفقر، خوف العار، تناحر بين القبائل. أما اليمن اللي فيها يهود ونصارى والصراع بين فارس والروم، كان هناك في تلك الفترة كان هناك مملكة عظيمة اسمها سبأ. في تلك الفترة جاءهم سيل العرم ودمرهم، وانتشر أهلها في جزيرة العرب. في تلك الفترة أيضا كان هناك ملك ظالم، أحد الملوك الظالمين في اليمن، وآمن بعض النصارى في زمنه بالدين الحق، لأن بعض النصارى قلة كانوا على الدين الحق، ما حرفوا وما بدلوا، وكانوا يؤمنون أن عيسى نبي الله، وكانوا يوحدون الله عز وجل. هذين القلة في زمن ذلك ذلك الملك الظالم من أهل اليمن آمنوا بالله، وكان عندهم غلام هو سبب الإيمان بالله عز وجل، الذي تعلم الإيمان من راهب فنشره في ذلك المجتمع، فقتل هذا الغلام فآمن الناس وخدت لهم الأخاديد فألقوا فيها وأحرقوا في تلك النار. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. فترة ما يقارب 6 قرون من بعد رفع عيسى عليه السلام، وهكذا كانت جزيرة العرب بين دين سماوي أكثره قد حرف وبدل، وبين عرب تبنوا الشرك وعبادة الأوثان والأصنام، وبين قلة قليلة باقية ثابتة على دين الله عز وجل. ماذا سيحصل في هذه الجزيرة؟ وما الذي سيحدثه الله عز وجل لأهلها؟ صلى الله عليك يا نبي الرحمات، صلى الله عليك يا نبي المكرمات. ليت للأرواح معراج إلى خير بيت نال أعلى للنبي المصطفى خير الورى، حبه والله أسمى القربى. هاهنا آثاره تروي لنا قصة الصبر وتلك التضحيات، ذكره فرض علينا بدا، إنه مسك ختام الصلوات، إنه مسك ختام الصلوات. صلى الله